إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع وافد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا تفضل زي حليمة غني وأقول أنا بحلم بيه بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة ثوابت واحدة حسني ودي من تنحسني، واحدة واخدة الأكل الوايد خايف يملكوا وتاكلني، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في الباي باي، ودي مجنونة ماتشة كورة ودي من الآخر بتسندني. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور ولا أنا هفضل زي حليمة غني وأقول أنا بحلم بيه بحلم بيه. هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. مين على الباب؟ افتح الباب يا هياب، عاوز ابني خطفت العيال. افتح الباب. طنط هيام سابت الشقة من بدري. افتح الباب. قلتلك مفيش حد هنا، انت كده بتتهجم على شقة حد ما تعرفوش. وانا مش ماشي غير لما اخد ابني في ايدي. انا هتصل بالبوليس يجي يجيب لي ابني. انا اللي هتصل بالبوليس عشان التهجم على بيوت الناس جريمة. يا سعادة الضابط، الأستاذ بيتهجم على شقتي وما كانش عايز يمشي، وأنا بقدم محضر ضده. يا فندم، طلقتي وبنتها خطفوا ابني مني ومخبيينه في الشقة دي، وأنا عاوز أعمل محضر خطف حالا ضد طلقتي. اهدوا كده وفهموني واحدة واحدة مين اللي اتصل بينا. أنا. أخيرا حبيب قلبي هاني نام. يا عيني بيرجع تعبان من المدرسة. يا عيني يا مريان، زمانها واخده بوكس في وشها من طليقك يا ماما. ربنا يحفظها ويسونها. انا عارفه اني تعبتها معايا، وانت كمان يا حسن تعبتك معايا قوي. لا ما تقوليش كده، انت تعبك راح، انت انضميت للعصابه خلاص. انا ما كنتش هساعدكم لو اللي انتوا بتعملوه ده مش قانوني. من حق طنط الحضانه، الولد لسه في سن الحضانه. انا سالت محامي، قانونا طليق حضرتك يعتبر هو اللي كان خطف. صح يا ماما، كلام حسن صح. يا حسن، انت جبت الشقة؟ هو فرشتها كمان، فرشي يليق بحنان وبمامتها. يا خبر، طب قولي بقى أكافئك ازاي؟ والله رجوعك المعادي هو أحسن حاجة حصلت لي في العشر سنين الأخر. الله ينور يا حسن، الشقة تحفة فعلا. ربنا يحميك يا ابني يا رب ويبارك في عمرك. أنا هاخد الأوضة الكبيرة. يا عم أنت تاخد الأوضة اللي تعجبك. تخيل كل ده ولسه ما سألتكش إيجارها كام. لا كده عيب، صدق عيب عليكي. مفيش إيجار هيتدفع غير لما تزبطوا حالكم الأول وتعرفوا راسكم من رجليكم. أيوة يا حسن، أنت فين؟ مش هتصدق أنا فين. طب جرب كده، أنا ممكن أصدق أي حاجة. انا عند حنان. ايه ده، انت سافرت اسكندريه من غير ما تقولي؟ لا، هي اللي جت تعيش في المعادي. خديها كلميها اهي. الو. ايه المفاجآت دي؟ وحشاني يا سمر، وحشتني ايامك. انت اكتر، هجيلك انا واحمد. فاكره احمد ولا لا؟ فكريني كده. فاكرة الولد الأسمر أبو نظارات صاحب حسن في المدرسة؟ افتكرته. ده بقى خطيبي. يا بخته بطيبة قلبك، ربنا يتمم لكم بخير. أنا هاخد العنوان من حسن ونيجي نزورك أكيد. يا سلام تنوروني. أنا جيت. يا حسن وشك منور كده يعني. عندي خبر حلو ليك. قول وفرحني يا سيدي. حنان رجعت المعادي. يا راجل قول كلام غير ده، هي اتجوزت باسم الرخم ده خلاص؟ لا يا عزيز، حنان فشكلت مع باسم. ايوه بقى العب يا زهر، دي شكلها دروق ودحلة باين. انت بس قول يا رب. يا رب. بس انا عايز اشوفها، هي لسه بتعمل ضفاير؟ ضفاير ايه؟ ضفاير ايه يا زيزو؟ ما خلاص كبرت وبطلت ضفاير وبقت امرايا. شوقتني اشوفها. طبعا هتشوفها، وهتشوفها قريب قوي. اهلا اهلا، نورتونا يا جماعه. ده انتوا اللي نورتوا المعادي كلها. هو انتوا قاعدين قد ايه؟ لا احنا خلاص هنستقر هنا. يا اولاد رجعتوا لي سنين كتير ورا. والله عارفة حنان، عارفة ان باباكي ده كان صديقي الصدوق. انا كنت بشوفكوا فعلا دايما مع بعض. تعرفة انه كان موصيني عليك الله يرحمه. بجد يا انكل؟ بجد يا بنتي. الله يرحمه، قطع بينا كلنا، واولهم انت يا ماما. يا ريتك ما اتجوزتي وكنا فضلنا في شقتنا هنا. النصيب بقى يا حنان يا بنتي، ما ينفعش معاه كلمة يا ريت. ماما كانت صغيرة ساعتها حنان، ما تلوميهاش، كانت لوحدها. يا جاتلي يوم ما تقدم لها عمك صلاح وقعدت تعيط وتقولي تفتكر مجدي هيصالحني لما قبله. وحضرتك قلت لها ايه؟ قلت لها دي حاجة في علم الغيب، اعملي اللي انت شايفاه في مصلحتك ومصلحة بنتك. ايه لازمته بقى التقليب في المواضيع؟ انا بحب اجيب في سيرة بابا الله يرحمه، ما تتخيلش وحشني قد ايه حسن. طب اعملي حسابك بقى، انا بكرة هاخدك تروحي تزوري قبر بابا. ايه ده؟ وانت تعرف قبر بابا منين يا حسن؟ ما احنا كنا واخدين يا حنان مقبرتين جنب بعض، الكلام ده من زمان قوي. يا ريت يا حسن. صباح الخير يا حسن. صباح الخير يا ابني. معلش يا حسن تعبينك معانا. تعبك راحة يا طنط. عاوز افطر. انا عاملة سندوتشات معايا في الشنطة، هطلع منها حالا. يلا بينا بقى على المقابر. اقف بس عند اي محل ورد، عاوز اجيب بوكيه، بابا الله يرحمه كان بيحب الورد قوي. بس كده؟ ده انت تأمري. ايه ده مين اللي هناك دي؟ معقولة حنان في القاهرة ودي بتهبب ايه هنا؟ بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت قابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بيه تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين.